بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. فمع فتاوى العلماء حول كتاب الله تبارك وتعالى وتعظيمه، رجل يعالج بالقرآن، فهل يجوز له أن يأخذ أجرة على ذلك؟ أخذ أجرة في مقابل الرقية الشرعية. قال العلماء: لا بأس بذلك، المهم ألا يغالي وألا يشق على المريض، ألا يشق على المريض وألا يكون مغاليا، فهذا منهي عنه. وذكر العلماء بأن أخذ الأجرة في مقابل الرقية الشرعية يكون بعد شفاء المريض، يعني إذا ذهب المريض إلى الرجل وقرأ عليه ما تيسر من القرآن فإنه لا يأخذ أجرة إلا بعد تمام شفاء هذا المريض. فمن الذي يصنع ذلك؟ الله المستعان. وقال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بتعليمه القرآن إياها، إذن فالتعليم منفعة، وهذا السؤال وفيه: ما حكم منح الطلاب جوائز في المسابقات القرآنية؟ قال أهل العلم: لا بأس بذلك، فهذا من باب التشجيع على تعلم كتاب الله وعلى حفظه. وهل يجوز للمرأة أن تشترك في مسابقة قرآنية وتقرأ على رجال أجانب؟ قال العلماء: ذلك جائز إذا كانت المرأة محتشمة خلاص وغطت بدنها، فإنها يجوز لها أن تشترك في المسابقات القرآنية حتى وإن لم تقرأ على أخوات، يجوز أن تقرأ على شيخ خلاص، المهم أن نتجنب الاختلاط والمخالفات الشرعية. هل يترجم القرآن؟ الترجمة الحرفية للقرآن أمر مستحيل، يعني أنا إذا قلت قل هو الله أحد، فهذه الآية العظيمة المباركة نزلت بلسان عربي مبين، فلا يمكن أن تقرأ هكذا بنفس اللفظ في أي لغة من لغات الدنيا، مستحيل. ولكن الذي يقام به هو ترجمة معاني الآيات، يعني قل هو الله أحد، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم الله واحد أحد لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته. فالأجنبي الأعجمي يقرأ الترجمة التي ترجمت معنى الآية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على العربي. العربي هو الذي يتنعم بلفظ القرآن وفقط، أما الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية فإنه يقرأ ترجمة المعاني. واضح يا إخوة؟ رجل أجنبي لا يحفظ الفاتحة وأسلم، فكيف يصلي؟ قال العلماء: إذا عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة فليحمد الله ويكبر ويسبح ويهلل حتى يتعلم. انظروا إلى سماحة الإسلام، يعني يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو واقف ثم يركع. دين سهل حتى يتعلم. النسخة المترجمة من القرآن إلى لغة أجنبية هل تأخذ حكم المصحف؟ قال العلماء لا، لأن الترجمة ترجمة هي ترجمة للمعاني وليست ترجمة لألفاظ القرآن، فهذا لا يكون كما ذكرت. هل يجوز لأحد أن يفسر القرآن؟ قال العلماء يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفة باللغة العربية وقواعد الشريعة أن يفسر القرآن مستعينا بتفسير بعضه لبعض، يعني يفسر القرآن بالقرآن، وهذا نوع من أنواع التفسير، وهذا هو المقدم وهذا أفضل أنواع التفسير. وبما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح مع سلامة العقيدة، يعني المفسر لابد أن يكون سليم العقيدة، يعني لا يكون أشعريا ولا معتزليا ولا صوفيا ولا خارجيا، أن يكون على منهج أهل السنة حتى يتكلم في التفسير خلاص، وأن يكون عالما باللغة العربية، عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بالقرآن، حينئذ يجوز له أن يفسر القرآن. وهذا الكلام ينطبق على العديد من المعاصرين يتكلمون ويفسرون، سبحان الله. يعني الشيخ الإمام مصطفى العدوي حفظه الله له تفسير ضخم جدا معاصر معروف ومنتشر، وهو على طريقة السؤال والجواب. صحيح أنه يجمع من بطون كتب المفسرين، لكن له جهد رهيب أنه يرجح وأنه يميز وأنه يوضح، وهو يعني عالم بالقرآن وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وباللغة العربية، فيجوز له أن يتكلم في تفسير الآيات. أما عن رجل ما درس هذه العلوم وأن يجلس للتحدث إلى الناس عن تفسير آية أو أن يفسرها حتى لصاحبه، فهذا حرام حرام لا يجوز. ما أجود التفاسير؟ قال العلماء طبعا يعني هذه الفتوى الظاهر أنها لطلبة العلم، يعني قالوا أجود التفاسير الطبري، تفسير الطبري طويل جدا ويحتاج إلى متخصص، ثم ابن كثير، على أساس أن ابن كثير اختصر تفسير الطبري واقتبس كثيرا منه، ويكاد يكون الإجماع يكاد على أن أفضل التفاسير هو تفسير الإمام الحافظ الحجة ابن كثير. ولكن يعني فيه شيء من الإطالة، يعني حتى وإن قلت خلاص. وهناك تفاسير سهلة ميسرة كالتفسير الميسر لإعداد نخبة من علماء المملكة، بإعداد نخبة من علماء بلاد الحرمين، وكمختصر تفسير الطبري، وكتفسير السعدي، تفسير سهلة، يعني إذا قرأت الآية وقرأت تفسيرها فهمت المعنى في أسرع وقت. فأفضل التفسير كما ذكر العلماء للمتخصصين هو تفسير الإمام الطبري ثم ابن كثير. وهناك تفاسير يحذر منها ومن القراءة فيها، ليس معنى ذلك أن كل ما فيها شر، ولكنها تحتاج إلى متخصص، كتفسير الزمخشري فقد كان إماما من أئمة الاعتزال، معتزلة فرقة ضالة كانت تقول بخلق القرآن وينكرون الكثير من الغيبيات، فأول الكثير من الآيات وفسرها بما هو موافق لمذهبه، ولكنه كان إماما من أئمة اللغة المعدودين على مستوى تاريخ المسلمين. فهل ترك العلماء تفسير الزمخشري؟ لا، نهلوا منه واستفادوا، لكن هذا لا يكون إلا لعالم، فيحذر من اقتناء تفسير الزمخشري. وكذلك الظلال، في ظلال القرآن للأستاذ السيد قطب رحمه الله فيه العديد والكثير من الفوائد الرائعة، والرجل كان من الأدباء الأكابر، لكنه وقع في أخطاء رهيبة في العقيدة، ونسأل الله أن يغفر له. طبعا هذا لم يكن عن قصد، الرجل لم يكن متخصصا في العقيدة ولم يكن متخصصا في علوم الإسلام، لكنه كان شاعرا أديبا له رؤية وله ما شاء الله يعني نظرات وتأملات. فعلماء السنة أخذوا الكثير من تفسير الظلال، لكن طالب العلم هو الذي يقرأ فيه وفقط. أما عن الرجل العادي يقتني تفسير الظلال فطبعا هذا يعني فيه مجازفة. وكذلك الكثير والكثير من التفسير، المهم أن يكون التفسير موافق لعقيدة أهل السنة. إذا كان التفسير موافقا للعقيدة السليمة فلا بأس أن تقرأ فيه، كتفسير الإمام السعدي وهو شيخ الإمام ابن عثيمين، تفسير معاصر ومنتشر وسهل وبديع وفيه الكثير من المنافع، وهو صالح لكافة طبقات المسلمين، المتعلم ومن لم يتعلم خلاص. أما عن التفسير التي فيها تأويل وفيها تحريف للعقيدة فلا ينبغي أن يقرأ فيها إلا من كان دارسا للعقيدة. وكذلك تفسير المعروف بصفوة التفسير للصابون مثلا، هذا التفسير منتشر جدا وفيه يعني فوائد كثيرة، لكنه حرف الكثير من مسائل العقيدة، فحذر العلماء من القراءة فيه. وهذه الفتوى للشيخ الإمام ابن باز والعديد من أكابر العلماء المعاصرين، قالوا إنه لا ينبغي لأحد أن يقرأ في صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني إلا إذا كان دارسا للعقيدة حتى لا يقع في تلك الزلات. وأكرر وأقول ليس معنى ذلك أن التفسير ما فيه إلا الشر، هذا ظلم للمصنف، لكننا نقول التفسير فيه أخطاء، تفسير فيه أخطاء وينبغي أن يقرأ فيه بحذر من قبل طلاب العلم. أما عن عامة الناس فإنهم يقرؤون في التفسير الآمنة حتى لا يقعوا في الزلل. المهم يعني يا شيخ انت عادت تحكي، طب قول لنا نجيب تفسير ايه؟ قلت لك اشتري التفسير الميسر لنخبة من علماء الحرمين خلاص، او اقتني تفسير السعدي على هامش المصحف تفسير طيب وسام الى اخره. السؤال الاخير، هل التفاسير العلمية يعول عليها وهي حجة؟ تفسير العلمي للقرآن لك مثلا السماء كانت والأرض كانت وبعدين كانوا حتة واحدة وانشقهم، واكتشف العلماء ان بطن الأرض بيطلع، اللي هو الشغل العلمي ده، اسمع ماذا قال العلماء وافهم جيدا. قالوا التفاسير العلمية لا يعول عليها، يعني مش مرجع في الإسلام خلي بالك، وإنما هي ظنيات أو وهميات ولا أصل لها في الكتاب والسنة ولا في كلام السلف الصالح. ومن الأخطاء التي فيها أنهم قالوا في تفسير قول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، في سورة الأنبياء قالوا بأن الأرض كانت متصلة بالشمس ثم انفصلت عنها، وقالوا في قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب أن هذا يدل على دوران الأرض. قال العلماء كل هذا تحريف للكلم عن مواضعه. طبعا الخبر بالنسبة لك كان صدمة، ولكني أقول لك ليس معنى ذلك أن كل نظرية علمية فيها يعني الكثير من الحقائق وفي القرآن ما يشهد لتلك النظرية، ليس معنى ذلك أن الكلام في العلم باطل، لا يا أخي، لكن لا لا ينبغي لك أن تجعل التفسير العلمي حجة في الشرع. هذه اجتهادات نظريات، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون خاطئة. لكن مما لا شك فيه أن يعني هذه النظريات كان سببا في إسلام كثير من الناس، وفيها الكثير والكثير من الأخبار الصحيحة. كما يعني مثلا أعطيك مثالا واحدا، قال الله عز وجل: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. جاء عالم من علماء الغرب واكتشف أن في قاع المحيطات أماكن مظلمة لا يعيش فيها كائن حي، وهي ظلمات بعضها فوق بعض ولا تصل إليها الشمس، و و و و و فأردوا عليه أن الله تعالى أخبر عن ذلك في القرآن، وكان هذا سببا في إسلامه. وهذه النظرية موافقة للقرآن إلى غير ذلك من الأمور، لكن لا تجعل التفسير العلمي حجة. ولا يجوز لك أن تقول قال علماء الجيولوجيا كذا وكذا وهذا موافق لما في القرآن، إذن فمعنى هذه الآية كذا. لا، هذه اجتهادات ولا نتوسع في هذه الأمور. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.